يسر إدارة منسوبي سناب قحطان الرسمي أن ترفع أسماء آية التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها. ودام عزك يا وطن.